عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي, فيه أن السنة وحي كالقرآن. ما الذي أوحى الله إليه؟ أن تواضعوا. وقد قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك أجمع العلماء على أن من رد السنة كفر, لأنه وحي وتكذيب لله, لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. وهؤلاء يردون على الله قوله, والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هي تتلى والحكمة السنة بالإجماع.